عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أخرجه أبو داود والنسائي. قال ابن بطال: في حديث عائشة رد على من منع استعمال العوذ. في حديث عائشة رضي الله عنها رد على من منع استعمال العوذ والرقى إلا بعد وقوع المرض. انتهى. وقد تقدم تقرير ذلك والبحث فيه في كتاب الطب. وهذا كله واضح فيها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل الأسباب رأى هذا يدل على أن المؤمن يستعمل الأسباب ولو كان صحيحا ولو كان سليما يستعمل ما شرع الله من التعوذات وقراءة المشروعة والتعوذات التي شرعها الله لعباده عند النوم وفي غير النوم. في هذا أنه كان يستعمل قل هو الله نوم معوذتين 3 مرات عند النوم عليه الصلاة والسلام سواء كان شاكيا أو ليس بشاكي. كان ينفث في يده هكذا ثم يمسح بها هكذا ما قال انشد على فتغيه ووجهه وصدره عليه الصلاة والسلام 3 مرات قلها المعوذات تغليبا فيها قل هو الله أحد. سمها معوذات لأن فيها قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ بالناس فهما معوذتان لكن لما كانت معهما قل هو الله أحد جمعها فقال المعوذات. نعم يجمع 3 مرات ثم ينفث. نعم كل واحد الحالة أو كل واحد سورة يقرأ 3 ثم يمسح ثم يقرأ 3 ثم يمسح ثم يقرأ 3 كل واحد الحالة 3 مرات يجمع 3 سورة يكررها 3 مرات. لا يعلم الله أعلم ما بينها ينفث ثم يقرأ لا في المسبحات نعم هاي السور التي ذكرها تحتاج إلى جمع. نعم حصل لك فرصة لكن حصل لك فرصة الثلاثة اللي ذكر عند النوم غير آية الكرسي وغير المعوذات لا معها غيرها غذان أنت لها تجمعها نعم لأن ولو قال بأشياء صحيحة قد يتسامح بعض مراته قد يتسامح يدخل في كلام ما ليس بصحيح. نعم نعم نعم وإن قرأ السورة أكثر 3 مرات نعم وإن قرأ كل السورة أكثر 3 مرات في كل مرة لكن هنا يفعل كما فعل النبي يكون افضل يكون يقرا يقول ما ثم يمسح ثم يعيد قراءته ثم هذا هو الاكمل 3 مرات. نعم نعم تلحكم ان يختم بالكافرون او بسم الله اللهم رب يقتنع عذابك هذا عند النوم هذا عند النوم عند النوم يختم بقول اللهم اسلمت نفسي اليك هذه الخاتمه اللهم اسلمت نفسي اليك هو الضرر الى اخره. نعم والأمر في هذا واسع الحمد لله. نعم ظاهر الحديث الآن أنه يقرأ السورة 3 ثم يمسح رواية عائشة كثيرة متعددة لكن صريحة بأن يفعلها 3 مرات لكن يجمع السورة 3 يجمع السورة ثم يعيدها ثم يعيدها 3 مرات يمسح بعد كل بعد ما يقرأ 3. نعم المسبحات سورة الحديد سورة تقاب سورة الجمعة سورة الصف سورة التغابن هذه مسبحة. نعم نعم لا يحتاج الى الرواية التي ذكرها تحتاج الى عناية بأسانيدها. نعم نعم الحديث الثاني نعم ينفذ هذا افضل من باب التحرز الله جعل هذا من باب الوقاية ينفض بداخلة إزارة هذا من باب الوقاية. نعم يعني مستحب لا شك ينفض بغير دخل المقصود حاصل مثل فوطة مثل غيرها. نعم هل ورد ولو بداخلة إزارة ما أذكر شيء. نعم باب الدعاء نصف الليل بركة سم اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صفحة النبي شعب دعي صلى الله عليه وسلم 120 نعم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب الدعاء نصف الليل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الاغر وابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

في مسند احمد السنن هو الافضل يكون بعد في اخر الصلاه قبل ان يسلم. نعم. وان فعله بعد السلام كله حسن. نعم. باب قول الله تبارك وتعالى وصل عليهم ومن خص اخاه بالدعاء دون نفسه. بارك احسن. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تبارك وتعالى وصل عليهم ومن خص اخاه بالدعاء دون نفسه. قال ابو موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبيد ابي عامر اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن يزيد بن ابي عبيد مولى سلمه حدثنا سلمه بن الاكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر قال رجل من القوم ابا عامر لو اسمعتنا منه نهاتك. فنزل يحدو بهم يذكر والله لولا الله ما اهتدينا وذكر شعرا غير هذا ولكني لم احفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الاكوع. قال يرحمه الله. قال رجل من القوم يا رسول الله لو متعتنا به. فلما صاف القوم قاتلوهم فاصيب عامر بقائمه سيف نفسه فمات. فلما امسوا اوقدوه فاصيب عامر بقائمه سيف نفسه فمات. فلما امسوا اوقدوا نارا كثيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار؟ على اي شيء توقدون؟ قالوا على حمر انسيه. فقال اهريقوا ما فيها وكسروها. فقال رجل يا رسول الله الا نهريق ما فيها ونغسلها؟ قال او ذاك. حدثنا مسلم حدثنا شعبه عن عمرو بن مرة سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل بصدقته قال اللهم صل على آل فلان. فأتاه أبي فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. حدثنا علي بن عبد الله. في هذا الحديث وأشباهه دلالة على جواز تخصيص الإنسان بالدعاء من يخص إنسانا بالدعاء ولا يذكر نفسه يقول اللهم اغفر لفلان اللهم اغفر له مثل ما قال النبي هنا اللهم اغفر لعبيد ابي عامر اللهم اغفر لعبد الله بن قيس اللهم صل على ال ابي اوفى. هذا يدل على انه لا باس ان يدعو الانسان لغيره دعوات خاصه لا يذكر فيها نفسه وان ذكرها نفسه قال اللهم اغفر لي ولفلان اللهم ارحمني وفلان فلا باس كله طيب. فعل النبي هذا وهذا عليه الصلاه والسلام. ومن هذا قوله لما توفي ابو سلمه قال اللهم اغفر لي ابي سلمه وارفع درجه المهديين واساله في قبره ونوي له فيه واشبه ذلك. وفي هذا جواز الحدو بالاشعار الطيبه والاشعار السليمه وان الصحابه كانوا يفعلون ذلك بحضرته عليه الصلاه والسلام مثل قولهم في يوم خيبر اللهم لولا انت ما اهتدينا وصدقنا ولا صلينا. قوله في يوم الأحزاب ويوم الخندق ويوم بناء المسجد لا غير ذلك. ولهذا قصص إن من الشعر الحكمة الشعر السليم الذي فيه الدعوة إلى الخير والحذر من الشر والاعتراف بنعم الله والدعوة إلى شكرها ونحو ذلك من الأشعار والرد على أعداء الله وصول الإسلام وبيان بطلان مقالاتهم إلى غير هذا من الأشعار النافعة. في هذا أن الإنسان إذا أصابه سيفه من غير قصد فإنه لا يضره ولا يكون قاتل نفسه. ولهذا دعا النبي لعبيد بن أبي عامر وقال كذب من قال إنه قتل نفسه بل هو جاهد مجاهد يعطى أجره مرتين كما يأتي. نعم. وكما تقدم. نعم. نعم. أبي عامر في لفظ الحديث قال رجل من القوم أيا عامر وقالوا عامر بن الأكوع يقال ما اسم عامر بن الأكوع ويقال أبو عامر بن الأكوع له الرواسي. نعم.